إرادتي هزمت إعاقتي. قصة انتصار طفلة على الشلل الدماغي، بقلم شانون درابر، نقلها إلى العربية تيسير نظمي، الناشر العبيكان، بصوت أحمد.